ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين خلقنا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. لم يقل الحق تبارك وتعالى ثم خلقناه نطفة، لا، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة. إذن بداية الخلق هنا مع مرحلة العلقة اللي هي خلق أحداث لم تكن موجودة من قبل. أول ما يحدث التعلق بجدار الرحم بيحدث أمر في غاية العجب، غاية الإبهار، غاية الإعجاز، غاية العظمة. احتار العلماء فعلا إلى الآن في تفسيره. ابتدت الخلايا تتمايز، حاجة اسمها التمايز، تخصص بقى. هنا بداية الزيجوت اللي هو التقاء الصفات الوراثية التي في خلية الرجل مع الصفات الوراثية في خلية المرأة. هذه خليتين هو تشوفهم في قدامك على الشاشة، اندماج الصفات الوراثية. سبحان الخالق العظيم، سبحان الخالق العظيم، أصبح المخلوق جديدا. هذه الزيجوت خلاص اتكونت بويضة، قرار بإنشاء إنسان جديد في كل صفات الأب وكل صفات الأم. شوف العينين، شوف الشعر، شوف لون الجسم، شوف المقدرة الجسمانية. كل هذا الطفل الذي تراه أمامك الآن عبارة عن مجموع صفات الأب مع الأم معا. شفت عينين الطفل الصيني، شفت عينين حتى داخل الجسم، حتى القفص الصدري، حتى الخلايا، خلايا الدم الحمراء والبيضة والعروق اللي في جسمه، كل دي العروق اللي ماشية، حتى عدد كرات الدم البيضة، شكلها، حجمها، كل دي كلها جينات، واللي بيتحكم فيها جينات الرجل وجينات، حتى صفات الملمح من 7 حتى 70. شفت الصورة دي الجميلة دي، الإنسان طفل حتى 70، كل هذه الصفات موجودة في خلية الرجل وخلية المرأة. بداية الانقسام هتشوف الوقت حاجة اسمها التفلج، ما بيقولوش في العلم التفلج. انقسمت خليتين 4، سبحان الله كيف تميز الخلايا. الفعل خلق هنا، الفعل هنا خلق، خلق لأنه أصدر أوامر بالخلق، أصدر أوامر بالانقسام، أصدر أوامر بالتخصص، أصدر أوامر بالتمايز، لأن الخلايا دي كلها مش هتبقى متشابهة. ده في عينين وفي أذان وفي مخ وفي أعصاب وفي جهاز تنفسي وجهاز دوري وفي كبد وفي طحال وفي كليتين. سبحان الخالق العظيم. وفي أنفسكم أفلا